قال قلت لأبي يا أبتي قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فهل كانوا يقرسون؟ فقال أي بني محدث. فهل يقرس في صلاة الفجر؟ قال أي بني محدث. والحديث لا بأس بسنده هو أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وهو ثابت حديث لا بأس به، فدل على أن القنوت في صلاة الفجر غير مشروع. لكن الشافعية استدلوا بحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت ما زال يقنت حتى فارق الدنيا، لكن المراد يقنت يعني المراد طول القيام، طول القيام المراد بالقنوت ما زال يقنت يعني يطيل القيام، هذا هو الصواب. لكن إذا صليت خلف من يقنت تؤمن على دعائه ولا تخالف، لأن الخلاف شر كما كان الإمام أحمد يفعل هذا، إذا صليت خلف من يقنت أو يصلي أو يدعو دعاء الختمة في رمضان صلي خلفه ولا تخالف، الخلاف شر ولو كنت لا ترى ذلك. نعم. والوتر ركعة مفصولة مما قبلها من الصلاة والقنوت فيها بعد الركوع. الوتر ركعة تقرأ فيها الفاتحة تقول هو الله أحد ثم ترفع ثم تسجد، والقنوت ورفع اليدين سنة. الوتر ركعة ولا علاقة له بالقنوت، القنوت مستقل مستحب. إذا صليت ركعة فقد أتيت بالوتر سواء قنت دعوت يعني قنوت أو لم تقنت. وأقل الوتر ركعة مفصولة مما قبلها، وأدنى الكمال ثلاث ركعات، الوتر بثلاث ركعات، ولك أن تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تصلي ركعة ثم تسلم، ولك أن تسردها سردا توتر بثلاث لكن لا تجلس إلا في آخرها، لا تشبه بصلاة المغرب، تسرد ثلاث، ولك أن توتر بخمس ثبت عن النبي سرد خمس تسرد خمس لا تجلس إلا في آخرها وتر تنويها وتر، ولك أن توتر بسبع وتجلس في السادسة وتشهد ثم تقوم وتأتي بالسابعة، ولك أن توتر بتسع أيضا تسردها سرد تجلس في الثامنة وتتشهد وتقوم ثم تأتي بالرابعة تنويها وتر، هذا كله ثابت في الأحاديث. وقال بعض العلماء من الحنابلة وغيرهم لك أن توتر بإحدى عشر ركعة بسلام واحد تسردها سرد تجلس في العاشرة وتتشهد وتقوم وتأتي بالحادي عشرة، هذا إذا كان إنسان يصلي وحده، أما إذا كان إمام ما ينبغي له أن يسرد خمس أو سبع أو تسع لأن هذا شق على الناس، الناس يكون لهم حاجات يكون إنسان محتاج للحمام قد يكون حاجة، لكن إذا كان إنسان يصلي وحده بالليل له هذا، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة. وصلاة الليل ليس لها حد محدد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، ولو تصلي مئة ما في حد محدد، لكن الأفضل إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة ركعة، هذا هو أكثر ما وتر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وثبت في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بسبع وأوتر بتسع، وما قول عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيرها لا 11 ركعة يعني في الأغلب، ثبت في حديث ابن عباس أنه أوتر بثلاث عشرة ركعة. والقنوت فيها بعد الركوع، القنوت بعد الركوع في الوتر. أما في صلاة الليل تصلي أربع ركعات أو ست ركعات في سلم واحد فهذا لا يجوز، لا بد أن تسلم من كل ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا خبر من معنى الأمر. لكن إذا نويت الوتر لك أن توتر بثلاث في سلم واحد أو بخمس أو بسبع أو بتسع، لكن إذا كنت لا تريد الوتر فليس لك أن تصلي أربع ركعات في سلم واحد في الليل ولا ست ركعات لهذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى. أما النهار فالجمهور على أنه جائز يصلي أربع ركعات في سلم واحد، وبعض العلماء يرى أنه لا يجوز، ومنشأ الخلاف حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى في زيارة والنهار طعن فيها بعض العلماء من حفاظ وغيرهم كالنسائي قال هذه الرواية وهم، والنهار طعن فيها الجمهور قالوا كلمة والنهار ما تثبت، وعلى هذا فيجوز في النهار أن تصلي أربع ركعات في سلم واحد، وقال آخرون إنها ثابتة فعلى هذا لا تصلي في النهار أربع ركعات، أما في الليل اتفاق لا تصلي أربع ركعات في سلم واحد، لا تصلي كل ركعتين إلا إذا نويت الوتر تسرد ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة. نعم. ومن السنة إفراد الإقامة. نعم، السنة إفراد الإقامة عندما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوثر الإقامة، فالأذان شف الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذه شف الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله تنتهي، الشهادة النبي يخبر الرسالة تنتهي، حي على الصلاة تنتهي، حي على الفلاح تنتهي، شف الله أكبر تنتهي، إلا التهليلة الأخيرة فرض،